بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام، نحمده أن هدانا للإسلام، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله الكرام وصحابته الأئمة الأعلام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لقد تقدم في آخر حصة من هذه القبسات بيان معنى قول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد بين الله تعالى هنا ما يترتب على معاقبته للظالمين المحتالين على فعل معاصيه لحرصهم على حطام الدنيا والاستكثار منها، فقال عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي أن تلك العقوبة التي عوقب بها المعتدون وهي مسخهم قردة جعلها الله نكالا، والنكال العقاب الشديد الذي يردع المعاقب، يردعه أن يعود لمثل فعله ويمنع غيره ممن سمع بما جرى له أن يصنع مثل صنعه، كما قال الله تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة ولولا. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي أن تلك العقوبة التي وقعت في زمنهم، وقعت تلك العقوبة نكالا في زمنهم ولمن يأتي بعدهم من الأمم، يرتدع بها من كان في زمنهم ومن يأتي بعدهم من الأمم. ويحتمل أن يكون المعنى: جعلنا تلك العقوبة نكالا لما تقدمها من الذنوب ولما يأتي بعدها. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، الموعظة الوعظ، وهو الترهيب من الشر والتذكير بالخير بما يرق له القلب. وفي قول الله تعالى هذا: وموعظة للمتقين، وما قبله التفريق بين انتفاع المتقي بالعقوبات واستفادة العاصي منها، فالعاصي ينزجر ويكف، والمتقي يتعظ ويتحفظ ويعظ بها غيره أيضا. وقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه قصة البقرة التي سميت بها هذه السورة في الأحاديث الصحيحة والآثار، وهي من أشهر الوقائع التي حصلت لبني إسرائيل، وفي كتبهم ما يدل على أنهم كانوا إذا قتل أحدهم ولم يعرف قاتله ذبحوا بقرة. وبعض أوصافها المذكورة في كتبهم هي كالتي في كتاب الله، يفعلون ذلك مع طقوس معينة، فمن فعلها برئ ومن لم يفعل تبين أنه القاتل، وهي وسيلة يريدون بها حقن الدماء. فيمكن أن يكون فعلهم هذا أصله ما في هذا السياق القرآني الكريم، لكنهم حادوا به عن الحق وجعلوه شرعا، وليس هو بالحكم المنفرد الذي ناله التحريف والتبديل على أيديهم. وما ذكره الله هنا من أمرهم بذبح البقرة كان سببا في فصل النزاع ببيان القاتل، كما سيأتي في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وقال بعض العلماء وعليه بعض المفسرين قالوا: إنهما قصتان لتصدير كل منهما بقوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والسياق مشعر بأنهم هم الذين سألوا موسى عليه السلام الفصل في مسألة القتيل، فجاء أمر الله لهم بذبح بقرة أي بقرة، فاستغربوا هذا الأمر لعدم تبينهم العلاقة بينه وبين ما هم فيه ولمخالفته لما طلبوه كما ظنوا، فجاء ردهم على الأمر بقولهم: أتتخذنا هزؤا، يخاطبون بذلك موسى عليه السلام، والهزؤ السخرية أي أتهزأ بنا أو تجعلنا موضعا للهزؤ، وهو جواب فيه من الفظاظة والغلظة وسوء الأدب مع رسولهم ما يقضى منه العجب حتى وإن لم تتبين لهم العلاقة والسبب. فإن المؤمن التقي يمتثل أمر الله وإن لم تتبين له المصلحة فيه والحكمة ويجتنب نهيه وإن لم تظهر له فيه المفسدة. فإن الأوامر عنوان على المصالح والنواهي عنوان في الدين على المفاسد، قد يعرف المكلف شيئا منها وقد لا يعرفه. فإذا توقف امتثال المكلف للأوامر واجتنابه للنواهي على تبين مصالحها ومفاسدها فقد استوى عنده أمر الله ونهيه مع أمر غيره ونهيه. ولذلك ذكر أهل الأصول في تعريف الحرام أنه ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا، وذكروا في ترك المكروه هذا القيد وهو أن يترك امتثالا. ولو نظر القائلون من بني إسرائيل في انفلاق البحر بضرب العصا وانبجاس الماء من الحجر عيونا وغير ذلك مما علموه لما صدر منهم ذلك، لما صدر منهم هذا القول الغليظ، ولكنهم أهل غباء وجهالة. فكان جواب موسى عليه السلام ما ذكره الله تعالى، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وفي هذا تبرؤه عليه السلام وتنزهه من الهزؤ لأنه لا يليق بالعقلاء، فكيف بالأنبياء وكيف به إذا كان بلاغا عن رب الأرض والسماء. وإنما ذكر موسى التعوذ بالله أي التحصن به لاستعظامه ما ظنوه به من الهزؤ في مقام التبليغ. والجهل أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، الجهل ضد العلم وضد الحلم أيضا وهو السفه. ودائرة الجهل في الشرع لا تقتصر على عدم العلم، فإن من أفرادها من أفراد عدم العلم ما يكون المرء معذورا فيه، وقد سماه بعض الناس بالجهل البسيط. وأعظم أنواع الجهل الجهل بالله تعالى بالكفر به، وهو واقع في مقابل أعظم أنواع العلم وهو العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأمره ونهيه. ولهذا المعنى اعتبر كتاب الله تعالى الكفار جاهلين كيفما كان العلم الذي حازوه وبلغوه، كما قال سبحانه قل فغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون، وقال سبحانه خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وتقديم المرء ما ظنه علما على ما جاءه من عند الله جهل كذلك وإن سمي علما. قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومما يدخل في دائرة الجهل أن لا يعمل الإنسان وفق ما علمه، كما قال الله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وتكذيب المرء بما لم يحط به علمه من جملة الجهل، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. والاستخفاف بالحق جهل من المستخف، كما في السياق الذي نحن فيه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا من تعنت بني إسرائيل وتشددهم، ولو أنهم امتثلوا الأمر المطلق فذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، وقد ورد هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك سألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم الصفات المميزة لها، فأجابهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون. والفارض المسنة، والبكر الفتية الصغيرة، والعوان هي المتوسطة السن وهي أنفس وأحسن. وقوله فافعلوا ما تمرون أي بادروا بفعل المأمور ولا تتأخروا. لكنهم واصلوا السؤال بقولهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والأسفر الفاقع هو الشديد الصفرة، كما يقال أحمر قانئ وأسود حالك. وقوله تعالى تسر الناظرين يعني إليها، وفيه التنبيه على ما في النظر إلى الحيوان من راحة نفسية، كما قال الله تعالى عن الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، أحسوا بتنطعهم وتشددهم فلجأوا إلى تعليل تكرير السؤال بأن ما علموه من الصفات لا يكفي لتشابه البقر عليهم، وألمحوا بكلامهم هذا إلى أنه السؤال الأخير، ألمحوا إلى ذلك بقولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون، أرادوا لمهتدون إلى وصفها، وتعليقهم اهتداءهم إلى البقرة بالمشيئة الإلهية وإنا إن شاء الله لمهتدون، هذا تأدب مع الله تعالى، وهو مطلوب فيما يقول المؤمن إنه سيفعله. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وقوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، الذلول هي التي ذل لها العمل كالركوب عليها والسقي بها والحرث ونحو ذلك، فهذه البقرة ليست من هذا في شيء، والمسلمة هي السالمة من العيوب، وقل من الحيوان من يستعمل فيما تقدم ثم يسلم من العيوب، والشية العلامة، يجوز أن يكون المراد أن لا لون فيها غير الصفرة، ويصح أن يكون المعنى تأكيد كونها مسلمة بحيث لا يوجد فيها عيب ولو قليلا. وقوله تعالى قالوا لانا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، أرادوا بقولهم الحق، أرادوا الحق الذي لا إجمال فيه حسب زعمهم. وقوله تعالى وما كادوا يفعلون يعني أنهم عثروا على تلك البقرة وظفروا بها بعد هذه المراجعة وكثرة المساءلة فذبحوها كأنهم مكرهون على ذبحها، فهم مترددون لا يكادون يمتثلون. وقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذا عند جمهور المفسرين هو سبب أمرهم بذبح البقرة، ونسب القتل إلى المخاطبين، إلى المخاطبين في عهد التنزيل، مع أن سلفهم هم الذين فعلوا ذلك، يعني خطبوا بذلك لكون الأمة كالشخص الواحد تتضامن فيما يلحقها وما ينسب إليها، وقد سبق نظيره. وقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم معناه تدافعتم وتخاصمتم، كل يدفع الأمر عن نفسه، يدفع تهمة القتل عن نفسه وينسبها لغيره. وقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون أي مظهر أمر القاتل وكاشف حاله، وفيه إشعار بأن بعضهم كان يعلمه ويكتمه ويتهم البريء به. وقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها يعني اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي ذبحتموها، وقد أبهم السياق هذا البعض الذي ضرب به القتيل فلا فائدة في تعيينه، إذ العبرة في كون ذلك كان معجزة لموسى عليه السلام وإكراما له، إذ ارتكب هذا الظلم بحضوره وحصل بسببه ذلك النزاع والخصام والاتهام، فأحيى الله تعالى القتيل فأخبر بمن قتله، وكل ذلك هين على الله تعالى، فإنه سبحانه يحيي الموتى للبعث من العدم، والجميع في القدرة سواء، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والعبر التي يمكن أن تستقى من القصة كثيرة، ومنها ذم كثرة المسائل، كثرة السؤال، فإنه مذموم من غير حاجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ويؤخذ من ذلك أيضا أن المكلف مطالب بالمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه من غير تعليق ذلك على تبين المصلحة في الأوامر وتبين المفسدة في النواهي، ومما يمكن أن يقتنص من القصة أفضلية التفريق بين الحيوان المتخذ للخدمة والمتخذ للأكل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.